بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 18 من دروس الوقفات والتعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأسأل الله أن يجعلنا في هذه العشر من المقبولين. نحن في هذه الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر ذي الحجة من هذا العام 32,400 للهجرة النبوية الشريفة. وكما قلنا في الدروس القليلة الماضية، لازلنا في المجلد الثاني من هذا المجموع الطيب. وقلنا لكم في آخر الدرس الماضي إن هذه الرسالة التي وقفنا عندها والتي تبدأ من صفحة 54 إلى 94 من الجزء الثاني، تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل مهمة تتعلق بالأصول والمنطلقات التي انطلق منها الفلاسفة والصوفية في مسائل العلم الإلهي والإيمان والنبوات. وقلنا لكم أنه هناك ثلاث، يعني أكثر المنحرفين ليس لهم إلا طريقان: طريق علم الكلام والفلسفة والقياس العقلي والمنطقي والأرسطي، والطريق الثاني طريق الصوفية، طريق الرياضات والوجد والتصوف. ومنهم، أي من هؤلاء، من يجمع بين الطريقتين، فمرة هو متكلم ومرة هو صوفي. قلنا إن كثيرا من المتأخرين يسمي نفسه مثلا الأشعري النقشبندي، أو الأشعري التيجاني، أو الأشعري الصوفي، فهو أشعري في العقائد وصوفي في العبادة والعمل. وقلنا لكم إن أبا حامد الغزالي في المنكر من الضلال ذكر الطرق، وقال طرق الحق أربع، فتكلم عن طريقة المتكلمين وطريقة الباطنية وطريقة الفلاسفة وطريقة الصوفي. وذكر في كتابه هذا الذي هو يكاد يكون مسيرة فكرية، سيرة حياة، هذا الكتاب المنقذ من الضلال يعتبر أو يصنف على أنه مسيرة أو السيرة الفكرية لأبي حامد الغزالي. وهو دخل في هذه الطرق كلها، سلك طريق المتكلمين حتى بلغ فيه الغاية، وسار مع الباطنية، وحاول أن يتعلم منهم طريقتهم في التلقي وتعليم، وكما يقولون النقل عن الإمام المعصوم. ثم أيضا خاض في الفلسفة حتى إنه ألف كتبا فيها، فألف كتابا طبع في مجلد اسمه مقاصد الفلاسفة، ألف كتابا اسمه معيار العلم، وهذه كلها تعتبر مقدمات للنظريات الفلسفية كتب فيها أبو حامد الغزالي. وانتهى به الأمر إلى أن كتب كتابه الشهير تهافت الفلاسفة، وكفر فيه الفلاسفة لقولهم بقدم العالم، ولإنكارهم النبوات، ولإنكارهم بعث الأجساد، فكفرهم لأجل هذه المسائل الثلاث. ثم إنه سلك طريق الصوفي، ويظهر أنه في أواخر عمره، يعني السنين المتأخرة من عمره، رضي هذا الطريق، طريق التصوف والمكاشفة والمشاهدة والرياضات ونحوها، ولذلك مدحها مدحا عظيما. وإن كان عند موته قيل إنه مات وصحيح البخاري على وجهه. هذه أربع طرق. الغريب أن الغزالي على علمه لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق والمهيمنة عليها. لا يعني هذا أنه لا يعرف الكتاب ولا السنة ولم يسمع بأهل الحديث، لا، وإنما المقصود أن الغزالي لم يعرف أن لأهل السنة طريقة في المنهج والاستدلال والعلم، فمن ثم لم يذكره. وهذا الخلل يكاد يكون موجودا ومطبقا عليه من كافة من سلك طائق الفلاسفة والمتكلم، يذكر عدة أقوال في المسألة الواحدة لكنه لا يذكر منها طريقة السلف، طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا خلل، وربما يكون سببه الجهل، الجهل بأن السلف رحمهم الله لهم طريقة، لهم طريقة في العلم، وهؤلاء ظنوا أن السلف ليسوا إلا أناس نقلة، يعني كما ينقلون القرآن عن طريق التلقي في قراءاته وحفظه، كذلك أيضا السنة عن طريق الرواية، وليس لهم طريقة لا في العلم ولا في الفهم ولا في طريقة الاستدلال ولا في الاستدلال العقلي ولا إلى آخره. وهذا كله خطأ كبير وخلل، وجزء من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه هو قائم على هذا، على نقل تلك المذاهب وبيان أن الطريقة السلفية الأثرية، طريقة أهل السنة والجماعة، هي مبنية على استدلالات منهجية صحيحة أقوى من منهجها وتوصل إلى الحق، وليس فيها إشكالات كما هو الحال في طرائق مثل هؤلاء. من ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 58 من هذا المجلد يتكلم عن توهمات الصوفية، تخبطات، لأن الغزالي اختار هذا الطريق، ولهذا انتهى بهم الأمر إلى القول بالكشف المنافي للعقل. ومن ثم يذكر شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء أصيبوا بثلاث توهمات، أحدها أنه يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس، وهذا موجود عند الصوفية، بل لهم مؤلفات باسم الكمال، يبدأون بالكمال المحمدي ثم أيضا الكمال الصوفي لصاحب الطريق، فهو يعتقد أنه أكمل الناس، وهذه تزكية للنفس عجيبة. الثانية من توهماتهم أن يتوهم أن شيخه أكمل من على وجه الأرض، يعني الطريقة الصوفية تجعل المريد والتلميذ يعتقد في شيخه أنه أكمل رجل له الكمالات، ومن ثم فلا يمكن أن ينتقص منه، حتى للأسف أحيانا لو فعل ما فعل، يعني حتى لو رأى شيخه يخالف النص الصريح لا تنتقل عنده القضية الأصلية وهو أن شيخه كامل وأن فعله صحيح، بل أحيانا يرون مخالفته أو وقوعه أحيانا في المخالفات والمنكرات دليل على كماله، دليل على نقص الآخرين، وهو دليل على كمال هذا الشيخ. وهذا مقتضاه والعياذ بالله أنه مغلق لعقله ولنظره واستدلاله بما يفهمه من الكتاب والسنة. الثالث أنه يتوهم أنه يمكن أن يصل إلى مطلوبه بدون سبب، بحيث يعتمد على القوة الوهمية اللي هو الوهم والتخيل، يعني من أخطاء هؤلاء أن الواحد من هؤلاء يظن أنه يعني يمكن أن يصل بدون أسباب. معلوم أن الوصول إلى المعرفة إن كان في العلم الشرعي فلا بد من معرفة الكتاب والسنة، إن كان عند الفلاسفة فلا بد من معرفة المقدمات والمنطق، إن كان عند المتكلمين فلا بد من النظر والاستدلال، إن كان عند الفقهاء إن كان، لكن هو لا يظن أنه فيه شيء اسمه جذبات أو تحليق، يعني بمعنى أنهم عندهم الطريق إما أن تنطلق من نفسك إلى الله بالرياضات أو أن الله يجذبك إليه، ومن ثم فممكن فجأة أنه يتحول هذا الإنسان إلى إنسان كامل في علمه وفهمه وعبادته وقربه من الله وصلاحه وتأثيره إلى آخره، وهذا كله خطأ. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض هؤلاء ينتهي به أمره إلى الإباحية، يعني تحليل المحرمات، وقد ينتهي به أمره إلى تأليه الصالحين. انتبهوا لهذا، لما يعتقد في شيخه الكمال قد يؤلهه ويعبد، وهذا مشهور وموجود عند الصوفية، يعبدون السيد، يعبدون سيد الطائفة عبادة من دون الله عز وجل، فيكونون من المشركين. ولهذا يتعبدون الله سبحانه وتعالى بغير شريعة الإسلام، وهذه كلها من الخلل الذي يقع فيه هؤلاء. شيخ الإسلام بعد ذلك في صفحة 59 وما بعدها يتكلم في مقابل الطرق السابقة، يتكلم عن طريقة القرآن، وأن القرآن جاء بالطريقتين على أكمل الوجه. تبه، ما هم الطريقتان؟ ها اللي قلنا قبل شوي، طريقة إيش؟ القياس العقلي والاستدلال وغيرها، والثانية التزكية والتصوف والزهد والعبادة. قال لك القرآن جاء بالطريقتين على أكمل الوجه، وذلك من خلال الاعتبار والتفكر، وهي الطريقة النظرية العلمية. فالكتاب والسنة فيهما استدلال علمي يوصل إلى الحقائق. الثانية من الطرق التزكية والزهد والعبادة والإرادة والعمل، والإسلام دائما يربط هذا بهذا، فالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وتزكية النفس وتنقيتها وتصفيتها. ولهذا أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق، الهدى ما هو؟ الهدى كمال العلم بدلالته، ودين الحق كمال العمل. الهدى كمال العلم، وهل هناك أعظم من علم مبني على الكتاب والسنة بمنهج صحيح؟ ودين الحق هو كمال العمل، دين. ولهذا الدين هو الشريعة، هو الطاعة، هو الانقياد، هو الالتزام، يدخل فيه تحكيم الكتاب والسنة، يدخل فيه الأخلاق والمعاملات الخاصة والعامة إلى آخره، هذا هو دين الإسلام. ومن ثم كان كل من الأمرين، أي الاعتبار والتفكر والاستدلال العلمي والعمل والتزهد والطاعة والعبادة، كل منهما مربوط بالإيمان بالله وبرسوله. لا بد من توحيد الله، وهذه العبادة، ولا بد من الإيمان برسول الله، وهذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع. فهذه الكلمات السهلة التي يحفظها الدعاة إلى الله والواعظون وغيرها، تراها هي التي تجمع العلوم والمعارف من أولها إلى آخره. تحقيق الإيمان بالله بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء، ثم تحقيق الإيمان بأن محمد رسول الله وهو مقتضى المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك من صفحة 60 إلى 63 تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عاد مرة ثانية إلى طريقة الفلاسفة وأهل الكلام. ما هو الخلل فيها؟ أهل النظر والقياس العقلي، لاحظوا معي، هو أن هؤلاء يبنون استدلالهم من أجل تحصيل المعارف العليا على أي شيء؟ على الإتيان بالمقدمات المشتركة اللي يسمونها الكلية الجامعة، ومقتضاها أنه لا بد من القدر المشترك بين الله وبين الخلق. انتبهوا معي، أكبر خلل في طرائق المتكلمين والمنطق اليوناني وغيره أنه يتكلم عن المسائل المتعلقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته بأي شيء؟ بمقدمات العلوم التي إيش؟ هي مشتركة بين جميع الموجودات، فهو ينطلق منها. يعني لا بد يأتي بمقدمة يجمع فيها الجميع، ثم بعد ذلك يستنتج منها ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو التشبيه الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا قياس الله بخلقه. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. أهل الفلسفة يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الخلق، مثل أصحاب الفلسفة الحديث يتعلم يعني يتعامل مع الدين كما يتعامل مع القضايا المادية وغيرها الموجودة عند الناس، ينظر إليها نظرة واحدة ويقيسها بمقاييس مادية واحدة. ولهذا لو جئت إلى المنطق لوجدته ينبني على قواعد كلية تستخدم في إيش؟ في جميع الموجودات المشاهدة، ثم ينطلق منها إلى معرفة الله عز وجل، وبينهما بون شاسع. ولهذا لما انطلق هؤلاء بهذه الطريقة المنطقية صارت طريقتهم تجمع بين واحد النفي والسلب عن الله، أي نفي الأسماء والصفات عنه. شوف طريقة الفلسفة، طريقة المتكلمين، ما هو عنوانها؟ تعطيل الله عن صفاته. وكل الفلاسفة وكل المتكلمين تقريبا خابوا فيها، ومن كان منهم أقرب إلى الشريعة نظرا لعلمهم وفضلهم واهتمامهم بالسنة والفقه والتفسير وعلوم الشريعة وتعظيمهم لها وجهادهم ونحو ذلك مثل علماء الأشاعرة، انتهى هذه الأمر إلى أن يثبت كم؟ سبع صفات. وهذه السبع أثبتوها بالعقل، مش بالشرع، بالعقل أولا ثم أيدوها بالشرع، وقالوا إننا نثبتها لأن العقل جمعها. إذن لاحظوا معي أن الفلسفة وعلم الكلام تنتهي إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. ولهذا سيأتينا في هذا المجلد كيف انتقلت هذه إلى مسألة القول بوحدة الوجود والوجود المطلق الذي انتشر عند الصوفية وعند غيره وعند المتفلسفة. كل هذا ناشئ من أن طرائق الفلاسفة والمتكلمين قائمة على إيش؟ على القدر المشترك، ثم بعد ذلك انتهى بهم هذا القياس المنطقي الخاطئ الباطل إلى أن نفوا عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، فيجمعهم التعطيل. الأمر الثاني الذي وصفوا أنهم لا يقولون بالإثبات لله عز وجل المميز له عن خلقه. خلوكم معي يا يوم. يعني أنت الآن تريد أن تصل بالمقدمات المنطقية إلى معرفة إيش يسمونها المعارف العليا، المعارف الإلهية، هكذا هم يسمونها. أنت تريد أن تعرف الله، فلما سلك طريق المعرفة بالله بهذه الطرق العقلية سوى بين الله وبين الخلق، فانتهى به إلى التعطيل. طيب أنا أريد طرائق أثبت به هذا الإله، أعرفه، كيف أعرفه؟ لاحظ معي، لا يمكن أن يذكر لله ما يميزه عن خلقه. كيف؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى إشارة. ما هو؟ يقول لك الله وجود، موجود، هذا موجود. طيب المخلوقات موجود. الله له الوجود المطلق بدون صفات، وجود مطلق هذا ما يكاد يتخيل إلا في الأدب. الله صانع، صانع. الله فاعل، الله علة، هذه يشترك فيها مع المخلوق. الله صانع والمخلوق يصنع صنعته، الله فاعل وعلة والمخلوق هو علة أحيانا، لأن الأسباب خلق الله عز وجل المسببات بأسباب. هل لما قلت إن الله له وجود وقلت واجب وقلت صانع وقلت علة، هل هذه عرفت بها رب العالمين حتى نعبده حق عبادته ونخضع له تمام الخضوع؟ لا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه من التدمرية أن هؤلاء إنما يصفون الله بالسلوب والإضافات. السلوب النفي، ليس بكذا وليس بكذا، والإضافات ما يعطيك صفة تعرفه بها، وإنما يعطيك صفة تعرف من خلال مقارنها. إضافة علة العالم، الله علة العالم، علة العالم. هل عرفت الله؟ هل وصفت الله بما يليق به؟ كلا. هذا الذي ينتهي إليه هؤلاء، ما الذي يميز الله عن خلقه؟ لكن اقرأ كتاب الله وتمعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وادرس عقيدة السلف، انظر ماذا يقولون عن الله سبحانه، انظر كيف يصفون الله بصفات الكمال والجلال التي تعرف الله عز وجل تعريفا مميزا عن المخلوق. حتى لو وصف المخلوق بالصفة تجد فهمهم وبيانهم لهذه الصفة المتعلقة بالله متميزة لا تشبه صفاته. فالله حي والمخلوق حي، والله ملك، ومن المخلوقين من هو ملك، وهكذا. لكن لما تجي للوصف وللأسماء التي يثبتونها لله عز وجل تجدها تميز. ولهذا لا يوجد عند المسلمين من يختلط عليه الملك الجبار وبين أحد ملوك الدنيا مهما كان ملك. لكن انظر إلى الصوفية، كمال المخلوق لما كان الفلسفة يتشبه بالإله، لما صار كمال المخلوق عنده لكمال السيد عبده من دون الله، وصار يخضع له ويعتقد به الكمالات وعلم المغيب. لكن لا يوجد في المسلمين من يعلم أن هناك ملوكا من ملوك الدنيا، أو أن هناك من هو له كمالات في الصفات مثل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن أن تختلط عليه كمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالكمال لله سبحانه، ما يمكن يختلط عليه. عنده صفاء في التمييز، لأن الأدلة دلت على بيان أسماء الله وصفاته وما يليق. وأكرر ما قلت لكم في آخر الدرس الماضي، هذه الرسالة التي نتكلم عنها هي من عيون رسائل شيخ الإسلام، وأنا أوصي بتكرار قراءتها، وأتمنى أنكم في هذا الدرس قد قرأتموها جيدا. طيب في صفحة 63 يعطي أمثلة على ضلال هؤلاء، يقول لك الفلاسفة لا يثبتون إلا معاني مجملة، ثبوت الوجود، وجود الوجود، وجوب الوجود، كونه ربا، كونه صانعا، كونه مبدأ، كونه قديما، وغير ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوصية الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الصوفية ماذا يصنعون لما يريد يعرف الله؟ قال لك ينشغل بالذكر مثل لا إله إلا الله، وقد يغلو فيقتصر على الله الله، وربما غلا واقتصر على لفظ هو هو، وربما نطق الشهادة بقوله لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، بدل ما يقول لا إله إلا الله يقول لا هو إلا هو. وهل يفيد هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى وذكرا له؟ كلا. ومن ثم شيخ الإسلام في 64 يذكر أنه يجعلون أي الصوفية ذكر الله درجات، فيقول لك لا إله إلا الله ذكر العابدين، الله الله الله ذكر العارفين، هو هو هو ذكر المحققين. وطبعا أيها الدرجة العالية، لا شك عندهم أعلى الدرجات هي درجة المحققين، ثم درجة العارفين، ثم درجة العابدين، والعابدين هذه اللي يشترك فيها العامة، مع أن العامة يذكرون الله بلا إله إلا الله لكن لا يختصرون هذا، فعندهم ألوان من الذكر لله سبحانه وتعالى، ومنها أفضل الذكر وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن ثم إذا كان هذا هو الذكر، فإنه قد يوصل بعض هؤلاء إلى أن العبادة تكون بالخلوة والزهد وترك الشهوات، فيصل من خلال تصوفه ورياضاته إلى عبادة المطلقة وتأله المطلق. يعني شوف طريق التصوف وين يوصل، مع الرياضة والزهد والرقص وكذا وكذا عبادة مطلقة، لأنه لا يعرف الله. لو قلت له من ربك؟ لا يعرف الله، عنده رب مطلق. لو قلت هل ربك في السماء؟ قال لا لا، الله في كل مكان. ما هي أسماؤه وصفاته؟ لا يثبت لله الصفات. إذا ماذا فعل؟ ولهذا يتحول عنده الأمر إلى نوع من يعني ما يسمونه أحيانا بما يشبه الغفلة والجنون، عقلاء المجانين وغيرهم، لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، عبادة مطلقة وتعلم، بسبب أنه لا يدري من يعبد. هو يعبد ويتعبد ويتألم، لكن لمن؟ من هو؟ لا يعرفه المعرفة الحقيقية.